وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. في هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. نتناول في هذه الحلقات المباركة مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الطريقة التي نعرف بها الصحيحة من السقيم مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتبصر في البحث في حديثه صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الشيخ، نحن عندنا طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله، وقد وصلنا في هذه الحلقة إلى الحديث الموضوع. يقول العلامة رحمة الله عليه عن الموضوع: وهو مكذوب به على النبي، لا تروي أو تعمل به، بل جنبي دون بيان، شر من له انتسب، من أظهر الزهد وبالوضع احتسب، مثل الذي صنع في الفضائل عن ترجمان الذكر، شر جاهلي لذاك قد أقر باختلاقي، ما عن أبي جاء باتفاقي، يعرف بالركة والإقرار وبالقرائن كالاقشعرار. نود منكم أن نتعرف اليوم على الحديث الموضوع وعلى خصائصه وصفاته التي يعرف بها ونماذج من الوضاعين، نسأل الله السلامة والعافية. تفضلوا فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، هذا اللي قال للحديث الموضوع هو مثلا موضوع الحلقة اليوم، وهو تسميته بالحديث الموضوع إلا من باب هو أصلا مو حديث قاع، لأنه هو ترجمته في الحسن إلى أسوارع للنبي صلى الله عليه وسلم. رواية مصغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لها. تسميته بالحديث إلا من باب أنه هو أصحاب اللي وضعوه والله افتروه أنهم أضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث من سنته. لهذا عرف المؤلف قال وهو مكذوب به على النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث الموضوع هو المختلق، معناها المصنوع اللي افتعلته مثلا لفقه بعض الوضاع والكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، والأغراض مثلا اللي وضعتهم مثلا حملتهم مثلا على وضعها تختلف من وضع إلى آخر. فيهم البعض اللي زنادق القصد من الوضع عندهم هو إفساد الشريعة مثلا، وإدخال مثلا أشياء لا أصل لها في صلب الدين مثلا. وفيهم اللي مثلا قصد الخير في زعمه، كي مثلا هذا النوع ذكر المؤلف قصد الخير مثلا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي، متعمدا أنه ما قال من كذب لي، أنه ذاك حد كذب عليه هو الوعد الوعيد، والحد كذب له ياك ينصر، هذا ما هو وعد الوعيد. واستدل الأمة اللي بزيادة واردة فيه أنه من كذب علي ليضل الناس، لكن هذه الرواية قال النووي إن أحسن ما يجاب عنها أنها باطلة باتفاق الحفاظ لا أصل لها. إذن هذا الحديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم الواضع عنده أضرب، وفيهم بعد حاجته على شن كلام الحكماء وعجبه زيان عنده قاموا عدلوا سند له إسناد. فيهم اللي فيهم قوم مثلا من زنادقتهم كيف تهالوا اللي كي واضع حديث الخيل، أوقع حديث على الإطلاق في الموضوعات هذا حديث الخيل، أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق نفسه أنه خلق الخيل وإشراها حتى عرقت، فسال بحرا الله تكون بحرا من العرق فخلق نفسه منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ملاها لحق دارس من الزندقة اللي ما هي ذلك الزندقة الدنيا، معروف هو أوقع حديث مثلا في الخيل. وبعضهم مثلا من خلقة محنة القلب خلق القرآن قاموا قضية الإيمان هل يزيد وينقص، قام وضع بعض الأحاديث. البخاري جاء واحد كاتب سؤال في ورقة الله على خرقة فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الإيمان أنه لا يزيد والله يزيد ولا ينقص، كتب البخاري على قفاه أنه من حدث بهذا استوجب الحبس والضرب. كذلك فيهم واحدين ما يرعى القضايا التاريخية، مثلا يدعوا أنهم سمعوا من أشياخ معين وعود مثلا أن يحاسبوا بالتاريخ يعود يتبين أن هذا ما هو حق، كما شرع الحاكم مع أحد الكذاب من ادعى أنه سمع من عبد بن حميد. عند المحاقة تبين أنه السنة اللي كان نسمع من عبد بن حميد يكسى عبد بن حميد لزمن متوفي، عبد بن حميد هو الحافظ صاحب المسند شيخ البخاري ومسلم. كذلك واحد من وضع مرة مذكرة حذاها اختلف حذاها واحدين في سماع الحسن من أبي هريرة الحسن البصري، قام هو جاب لهم سند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سماع الحسن من أبي هريرة، مثلا واضح فيه الكذب والتوليد. هذا داخل في قسم القرائن مثلا، قال وهو مكذوب به على النبي صلى الله عليه وسلم لا تروي أو تعمل به بالجنبي، لا تروي هذا الحديث بسندك موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله بذل وضع اللي جابه سنده، ولا ترويهم اللي هكذا نقل له من كتاب مثلا آخر دون بيانه في البيت الثاني. قال لا تروي أو تعمل به، روايته حرام والعمل به حرام يكون مع البيان، حد لا يرويه ياك يهتك يهتك قضيته ويبينها. لما اللي معاه مد مثلا تعتنى بهاشم الموضوعات ياك تعرفهم ياك تعس منهم أكيد سأعود يجوز لهم، أما العمل فهذا لا يجوز مطلقا بالحديث الموضوع، بل الحديث الضعيف نقل بعض العلماء الإجماع لأنه لا يجوز أن يجعل الشيء واجبا ومستحبا بحديث ضعيف، وأنه من فعل ذلك خالف الإجماع. ولهذا فتقدم أنه فهو الكتاب أن الحديث ضعيف أنه يحتج به في غير الأحكام العقائد، من الأحكام العقائد فهذا لا يحتج به ضعيف أصلا. قال دون بيان هذا اللي قال الحديث الموضوع اللي هو هذا المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ معصية ممن فعله مع العلم. محمد مولود رحمه الله قال في محارم اللسان ومن رواه مختلقا، مختلق اللي هو الموضوع، ومن رواه مختلقا ولم يبن للناس وضعه بعصيان قام، أنا هو جدير وحقيق بما عصى الله تعالى، لأنه يضيف إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم ينضف إليهما أصلا. كذلك العراقي يقول للفية شر الضعيف الخبر والموضوع الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. أنا ما يجوز أصلا ذكره على اللسان إلا مع البيان لوضعه. وبما أن الواضعين أضرب كي قال العراقي الواضعين الحديث أضربوا، أنا عدة أصناف بيّن هو هنا أضر ذلك الأصناف قوم أظهروا التنسك والزهد مثلا وأنهم أصحاب عبادة وهم الحقيقة يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العراقي أضرهم قوم لزهد النسب، وقال السيوطي وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى همهم. قال هو هون شر من له انتسب من أظهر الزهد وبالوضع احتسب، معناه قوم أظهروا التنسك والزهد وأنهم أصحاب عبادة غير احتسبوا، معناه طلبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسبوا به. وهذا أعوذ بالله لا كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم معكوس عليهم القضية، النبي صلى الله عليه وسلم تواتر أنه قال كما تقدم في بحث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب في حديث آخر إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، وفي رواية ثالثة والله حديث ثالث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، وفي رواية أخرى من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار. هذه الأحاديث وهذا الوعيد الشديد منع طائفة من فضلاء الصحابة عن كثرة التحديث مع أنهم من أكثر الناس حديثا، لا خايفين لعدة تزل أقدامهم في هذا الباب، يعيد حد حديث في ما متأكد أنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ذهب الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان الوسطي صاحب الصحيح وصاحب الثقات وصاحب الضعفاء المجرحين في كتاب المجرحين له قال عن أي حد حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشك فرفعه، أنا الحديث هذا ما نمتقنين كانوا من كلام ابن عباس الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضفنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم قبعنا جزمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، والواقع أنه ما نمتقنين أنه قالوا. قال عن هذا يعود داخل في هذا الوعيد اللي هو الوعيد طبعا ذكر ابن حبان الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالجمع والله أحد الكاذبين بالتثنية. إذن هذا النوع من الناس هم أضر الأنواع الوضاعة على الإطلاق، طبعا أضر منهم إلا قوم الزنادقة ذوك، والوسام أضر لأن الزنادقة هذا مكشوف أمرهم وهؤلاء الأخرين ما مكشوف أمرهم. أراد المؤلف رحمه الله أن يمثل هذا النوع من الناس اللي يحتسب الوضع يدر لجر قاع بالكذب. قال مثل الذي صنع في الفضائل، معناه فضائل القرآن سورة سورة وفضائله مثلا الاشتغال به وفضله في الكثير لحد الوضع أن ترجمان الذكري، والله ترجمان بفتح التاء وضمها اللي هو عبد الله بن عباس البحر الحضر، شر شاهدي اللي هو أبو عصمته نوح بن أبي مريمة. قال ابن حبان هو كان قال له نوح الجامع، قال الإمام ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، يعني جميع خصال أهل العلم هو جمعها يكون الصدق وحده ما بقى عليه. هذا الرجل هذا من دقة الحديث مثلا أنه من الإنسان ما يغمطه حقه، هذا رجل عالم غير، وهذا أقروا له به، ما قالوا أنه جاهل ليعودوا كاذبين وهم أهل الصدق والدفاع عن الصدق، قالوا أنه عنده علم أنه جمع كل شيء حق غير ما هو صدق لا أخذ عنه. وهذا كيف ذلك الرواية اللي ذكره الإمام مسلم مقدمة صحيحة عن سفيان، إن شاء الله هنا عن سفيان أنه سوى عبد الله العكس عن عبد الله بن المبارك أنه سوى سفيان الثوري، عن واحد قال له عباد من الرواة عيد ما هو من الذين يؤخذ عنهم الحديث، قال له أنه يتم أن يذكر مثلا يبين ذاك اللي فيه من الفضائل، كلام معناه أنه يبين ذاك اللي فيه من الفضائل غير من اللي يحذر الناس من أخذ الحديث عنه. قال عبد الله بن المبارك أنه فكنت إذا كنت في مجلس يكره فيه عباد اثنيت عليه ثم قلت لا تأخذ عنه. أبو عصمة هذا قال عنه السبب اللي حملوا لونوح هذا الجامع، قال عنه السبب اللي حملوا على وضع الحديث أنه شاف الناس مشتغل فقه أبو حنيفة والسيرة لابن إسحاق المرازي، مرازي السيرة لابن إسحاق، وأنهم قاعد نساوي القرآن أنه وضع لهم هم هاي الحديث جاك يرجع للقرآن. على كل حال القرآن والسنة غنيين عن تكذب، مثلا موجود الآيات في حمد الله الصريحة فرد الناس إلى القرآن والسنة، وموجود كذلك الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا تدخل الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث اللي قاضية بالمسألة وفاصلة فيها. كذلك أيضا هناك واحد آخر وضع عن أبي بن كعب رضي الله عنه حديث طويل في فضائل القرآن سورة سورة، لا تتبع القرآن كل سورة جيب لها فضيلة، وهذا الحديث كذب مثلا، قال لذاك قد أقر باختلاقي معناها بوضع مع أن أبي إن شاء باتفاق اتفاق الحفاظ أنه حديث مكذوب حديث طويل، قال العراقي أنه وكل من ودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه كالواحدي كالزمخشري واحدا من العلم ذاك الحديث، لكن السورة يجيبه منه قطعة عندها للدلالة على فضل ذلك السورة. هذا كيف مثلا عدل الشوكاني عند حديث عند في تفسير فتح القدير عند تفسير سورة النور صدرها مجموعة من الحديث، يا حديث موضوع علموهن لا تعلموا نساءكم الكتابة لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنوهن الغرفة وعلموهن سورة النور، هذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي وغيره في الموضوعات الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة الموضوع. ومثلا معروف النساء السلف كانوا صواحب علم صواحب كتابة معرفة، التوليد ظاهر في الحديث. قال لذلك قد قرب اختلاقي مع أن أبي إن شاء باتفاقي، قال عبد الرحمن بن مهدي الملي كما ذكر ابن حبان في تاريخ الضعفاء أنه سأل ميسرة بن عبد ربه هو أحد الكذاب، قال له من أين لك مثلا من قرأ سورة كذا فله كذا، شن فضائل السور اللي واضحه، قال له لا أنه ساد الله شاف الناس أعرضوا أنه أراد أن يرقق قلوبهم وردهم للذكر، أعوذ بالله أمثله توف للطائفة اللي تنتسب للزهد وتحتسب بعض الحديث. هون البيت الأخير مثلا بما يعرف الوضع، قال يعرف بالركة، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وتي جوامع الكلم، ومن كان بهذه المنزلة قطعا يستحيل أن ينطق بكلام ركيك. عياد تعيد الركة في المعنى، عياد تعيد في اللغة، عياد تعيد فيهم الاثنين، لا تسب الديك فإنه صديقي، ولو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاشان عد صاحب الديك، لا تسب الديك فإنه صديقي، عليكم بالأرث فإن الملائكة لو كانت تأكل لأكلة الأرث، والعمائم عليكم بالعمائم فإن العمائم تيجان العرب، صلاة بعمامة أفضل من صلاة من سبعين صلاة بغير عمامة، وهكذا. وكيف الصبيحة تمنع الرزق من اللي ذكر ابن الجزي الموضوعات، كيف أن من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، يعني مجموعة من الأكاذيب كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع على حق درجة الضعيف، هي مكتوبة ولا يجوز لفظها، يكون مع بيان وضعها كي تقدمنا عنه. أحمد ولد ذكر هذه المسألة خطيرة جدا في محارم اللسان، ومن رواه مختلقا ولم يبين للناس وضعه بعصيان قمي. والإقرار أعرف بركتي والإقرار، الإقرار إلى اللي اعترف قاع الواضع كيف نوح بن أبي مريم وكيف ميساة بن عبد ربه، هذاك قرب الوضع هذا يعترف، هذا هو الصحيح عند الجمهور. واستشكل ابن دقيق العيد الحافظ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله استشكل الأخذ مثلا بإقرار الواضعي، استشكلها قال لأنه هو كذاب، يقدم اللي عد ذلك قرار أنه هو الواضع الحدي قد عد كذب فيهم اللي، لكن قال الذهبي في المقال أن هذا فتح لباب التجويزات العقلية، وأنه نعم نحن نحكم بإقرار هنا وهذا الحديث نحكم بوضعه. وفي القرائن كالقشعراري يحصل ملي كذلك معرفة الوضع بالقرائن، ذيك القرائن هذا باب يخص فيها العلم مثلا المتمرسين بهذا، من ذيك القرائن لقشعران أنا رقاش الشعران جلوا عند سماع هذا الحديث، هذا المقصود به لأن الناس اللي حفظت الكثير وتذوقت معاني السنة وعت مثلا جارية في دمها إن صح التعبير، ذيك ساعة يعد عند هذوق الأحاديث خاص، مثلا قال بعض السلفين للحديث ضاء كضاء النهار يعرف، وإن للموضوع ظلمة كظلمة الليل تنكر، وكلام هذا معنى ابن الجوزة رحمه الله قال عن طالب العلم أنه مجرد يسمع الحديث يقد يميز كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما من كلام المقصود به، طبعا لا طالب العلم اللي حصل على مستوى عالي جدا حفظ ألوف الله قدر بعد من الحديث النبوية الصحيحة وسقيمها جاك عود عند مستوى هذا الباب. هذا الموضوع له فهم قصة تذكر على كل حال متكلم في سندها أنه واحد من الوضع أنه حدث في مسجد عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهم عادوا لا كلمة خرص الثاني ننوفا، قام وعدوا يحيى بن معين وكان شديد على الوضع، قال له أنا يحيى وهذا أحمد وما حدثناك، قال له لم أزل أسمع بحماقة يحيى بن معين، أتظن أنه لا يوجد في الدنيا من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فتركاه استهزاء به كذاب ما تقدر توقف عليهم. إذن هذا الموضوع ألفت فيه كتب مثلا، ألفت فيه كتب، ما نجمع الكتب اللي ألفت فيه مثلا كتاب ابن الجوزي موضوعات مثلا هو مطبوع 3 مجلدات، لكنه توسع في الحكم في الوضع كما قال العراقي وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء بالفرش هو ابن الجوزي، بحيث أنه أحكم بوضع أحاديث لا يتهيأ الحكم في وضعها، إلا في الحافظ بن حسام رسالة في التعقب عليهم قالها القول المسدد في ذب عن مسند الإمام أحمد ذكر فيها عدة 20 حديث أحكم ابن الجوزي بوضعها، وهي ليست كذلك فيها حديث جياد فيها حديث حسان وفيها البعض اللي ضعيف فقط، وذكر فيها حديث من صحيح مسلم وذكر واحد من البخاري وذكر قدر من الحديث أخرى اللي ألف فيها السيوطي القول الحسن كتاب القول الحسن في ذب عن السنة، وألف هم اللي التعقب على الموضوعات اللي في رسالة كتاب الأخرى مطبوع في مجلدين لأهل المصنع في الحديث الموضوع وافقوا في كثير وتعقبوا في أشياء. إذن كان رحمه الله يتوسع، قال ابن حسان أنه شات الآفة أنه كان ما يستحضر جميع طرق الحديث في الحكم في وقت الحكم عنده، ومثلا الحديث يعود عنده طريق موضعي غير يعود عنده طريق ثانية صحيحة، وهذا هنا الكلام عليه من ناحية صناعة الحديثية يقول حد عنه موضوع بهذا الإسناد غير المتن صحيح من طريق آخر، كما أن يجون موتون بسانيد ضعاف غير جينا بسانيد أخرى صحيحة، هذه الأعمال بالنيات مثلا من رواه من طريق مالك مثلا عن زيد بن سلمة عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند رسالة ثقات غير هو ضعيف لا يثبت عند العلم، والصحيح فيه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمار بن الخطاب، أنا المتن صحيح من غير هذا الطريق من طريق أخرى. كذلك أيضا ألفت فيها تنزيه كتاب ابن عراق زاده مطبع تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث شنيعة الموضوعة، وفهم موضوعات القاري وفهم موضوعات الصغاني مثلا وفهم الأباطل المناكر للجزقاني، وفهم من أجمع الكتب في هذا الباب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وإثارها السيء في الأمة الشيخ للبانا رحمه الله الجميع، هي مطبعة تقريبا منها ما كان 14 مجلد للآن، كل مجلد تقريبا يحوي 500 حديث ذكر فيها الموضوعات وذكر فيها الضعيف مثلا وأصابه في الكثير مثلا. وهذا اللي قال له الموضوع مثلا ضرر خطير كي سمعنا مثلا لهذا الإمام مالك رحمه الإمام الإمام مالك رحمه الله كان ينعي مثلا في علم لا يتثبت في الرواية، كان ينكر على ابن إسحاق تتبع المغازي والسياق مثلا عن الناس اللي ابناء اليهود الذين أسلموا غير ما كانوا ثقات قبل، هل كان ينكر بهذا السبب. وكذلك التفسير كان يقول الإمام مالك نعم معمر بن راشد لولا روايته التفسير. القائل الذهبي أن مالك كان يرى أن الكثير من الأسانيد اللي تذكر في التفسير الآيات أنها لا تثبت عند العلم، وبالتالي ما يظل إنسان كعالم يشتغل مثلا برواية ما لا يصح نشره بين الناس، هذا مثلا يدل على مدى التحري عندهم والدقة. نعم، إذن فضلت الشيخ جزاكم الله خير. نحن نلاحظ أن البعض هنا في المساجد وفي الخطب الجمعة وغيرها ربما يروي بعض من الأحاديث ولا يعرف سندها، والله زاد ما مرته قاعد البحث عنها لا سمعها والله مسترويها عند بعض من الناس. فهل هناك مسؤولية في حد الله يبحث لا يعود هذا قاعد اللي يقول والعياذ بالله في شيء من الموضوع اللي ذنبت خطورته اللي ربما من ذكره كان كذابا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم لا شك أنه المسؤولية كل من ولاه الله مسؤولية شيء من أمور المسلمين يا الله يحافظ على هذه القضية ويضبطها. في بعض ولاة الأمر في عصر الخطيب خليفة المسلمين ننشى كتاب موضوع جابوه اليهود أنا ذاك في عن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عنهم الجزية، وكاتبوا في شهادة مثلا معاذ، في شهادة سعد بن معاذ، وكاتبوا معاوية، وهذه القضية في خيبر. الخطيب البغدادي وعيط له لأنه هو حافظ المشرق في ذاك الوقت، قال لهم هذا الحديث، هذا قال لهم الكتاب لا أصل له. قالوا له كيف علمت، هات الدليل. قال لهم كاتبوا معاوية، ومعاوية كسع ما تخلي السلام بعدها، وفي شهادة سعد مات قال لهم سابق ذاك البني قريظة. أنا هذه بعد قام من الكتاب من نفسه فيه ما يدل على كذبه. من ذاك الوقت قاموا اعترفوا الخطيب حفظه وأعجبهم معرفته وذكائه، وهي محل الشاهد. عاد مفروض على الأئمة وعلى الوعاظ أنهم أي حد لا يتبارك مع شمد حد يوعظ بها يجي الخطيب يعرضها عليه، لكن اللي وافق عليه الخطيب يمشي ينقال، لكن اللي ما وافق عليه مثلا معناه أنه مو صحيح والله في علة ينترك. وهذا مثلا شيء جميل جدا أن الناس جاية مثلا لتستفيد من خطباء المساجد والوعاظ، من ضمن تقدم منهم رواية ثابتة ويقم منها. الحمد لله مثلا كتب السنة مثلا رياض الصالحين في زيد من الحديث معظمها صحيحة مثلا ضعيفة قليل، وفهم الكتب مثلا اللي أصبح الطبعات محققة منقحة تبين ذاك الضعيف ذاك ما ضعيف. يقبل الإنسان هذا الصحيح يعود الناس عليه، يعود يعلق بهم شيء ثابت يمشي يعملوا به، فره هو لشرة عد المسؤولية كاملة، واجتنب هو مثلا ذاك الوعيد ما تخلوا فيه. وياسل من لحد الموضع انتشرت اللي عن طريق الوعظ هذا والتساهل فيه، وهذا في خلط كثير بين الرواية ما يعرف حد كانها كذب الله حق، وبين الرواية يعرف أنها ضعيفة ما يكذب. الضعيف هو اللي مقيول، بعض العلماء قال بجواز الترغيب فيه، غير الموضوع لا يختلفون بحرمة النطق به، ما ترغيب قاعد به ما لحقه، لأنه لا ود أحد يعرف درجة اللي لا يوعظ به ولا اضطر أنه يذكر شيء ما وعارف ويقول رأني لكم ذا ما نعرف كانوا صحيح الله ما صحيح يتورع يخرج من هذا. ونحن العامية بسم حالة نعرفوا الموضوع، إلا سمعنا حديث والله سمعنا هذا، نحن ما نعرف ذو القرائن والأمور اللي نعرفوا بها الأحاديث الموضوع. فيه مثلا كتب مصنفة كذكات الآن، لا سيما كتاب سلسلة ضعيف، هذا كتاب معاصر ومبسط في القضية. فمثلا كتاب الشوكاني مختصر قد حدثتم لهم استحفوا مع الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع، فيه الكثير من الأحاديث اللي مثلا يقف الإنسان على الحكم عليه في سطرة على سطرتين شيء مختصر مثلا، وذاك الغوص المتين في العلل اللي قد الإنسان مبتدئ ما يتعقد عليه فهم ويصعب عليه، هذه الطريقة. وفهم اللي سؤاله العلم هل التخصص عن هاي المسألة مثلا أصبحت مشهورة. نبغي نسوي لك عن بعض من الأحاديث اللي دائما نسمع، كيف نسمع المرأة من بيتها إلى قبرها دائما الناس تقولها. أنا أقول لحال اللي عمل ذلك الحادث اللي لا أصل لها ولا يلا ينضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفى يقد عود اللي والله بعض الناس اللي نسمعه يذكره يستدل به على معنى، هو عيد المعنى صحيح غير عيد اللفظ ما جايز حد يضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم. كي طاك صلاة الظهر هاي واجبة، هذا مثلا معلم الدين بالضرورة، ما جايز أننا نحن نقول قال أصل الله صلى الله عليه وسلم تشبه صلاة الظهر، لأن هذا كذب ما قاله. معنى صحيح. مثلا ما أتم من بيتها إلى قبرها، هذا يقصد به مثلا أنه وقرنا في بيوتكنا، أنه مثلا حاجة ما ضرورية لها، أنه لا تشتغل بالتربية لعدت ما عندها الوعية ضرورية وعادتها، تشتغل بالتربية مثلا، تشتغل بطاعة الزوج مثلا، تدرس مثلا، فمشي تشتغل بسيارة الجران لعد ما عندها الوعية ضرورية خارجة وعدتها الأصل في المكس مثلا، ذاك هو الأصل. مثلا كنا نحن نقول من بيتها إلى قبرها نحصل المهمة، هذا مو حق، لأنه مثلا لعد درس والله الشيخ مثلا العلم الضروري لا تقرأ عليها، والله وعد صلة رحمها ما قبرها ولو بيتها. أنا هذه المسائل أمرت فيها وتعاهد جاراتها مثلا، النساء الصحابيات كانوا يشهدوا صلة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمشون لي يا مثلا صلة رحم وعلم. كذلك بعض من الأحاديث كنا نسمع حب الوطني من الإيمان، در كان هذا قد سمعته. فقلت نسمع بعد ما هو حديث زاده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذيك الأشياء اللي لا أصل لها. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته في رواه فهو شهيد. ذيك يدخل في الأرض ذاك كان إنسان مثلا لا أحب أرضه مثلا ما تنشاف عليه لاش. الفرق بين مثلا المسألة تعد صحيحة من ناحية المعنى وإضافة اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن المعنى صحيح، كذا اللفظ ما هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نسمع أيضا لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله، نسمع ما اللي وإذا أذنت ذبحت. عنده أساس الله عنده. لكن لحال الأصل من ذكر الله تعالى يستوي فيه مثلا رجل المرأة قضيت الرفع به، وقضيتهم اللي رقاه ذكر نفسه ذكر الله تعالى في نفسه سر اللي ذاك كامل متعدل، ولا ثم مثلا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضية. وهذا بالنسبة لهذا الحديث من الأحاديث التي لا أصل لها، كيف تمل إنها إذا أذنت ذبحت. وصح عن ابن عمر إنه سوى لي كان المرأة تؤذن والله تقيم، إنه قال أنهى عن ذكر الله. وفي رواية عنه راويها عبد الرزاق من طريق عبد الله العمري الكبير الضعيف عن نافع عن ابن عمر إنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقد قواه بعض العلماء ظنا منه إن عبد الله هو عبيد الله، فعبيد الله من أقران مالك وهو ثقة حافظ والآخر ضعيف. إذن الأصل إن المرأة كالرجل في ذلك إلا أن يخص ذلك دليل ثابت مثلا. وإذا ما حديث إذا أذنت ذبحت هذه ما إذا حد في السلاح دخل الآن. جزاكم الله خير. هكذا إخوتي الأعزاء نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.